بسم الله الرحمن الرحيم. الله لا إله إلا الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم لا خذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء وسيع كرسيه السماوات والأرض ولا الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم

ولنجعلك آية للناس وانظر إلى العظام كيف ننشرها ثم نكسوها فلما تبين له قال أعلم أن الله على كل شيء أو كالذي مر على قرية وهي خاوية على عروشها قال أنى فأماته الله 100 عام ثم بعثه قال كم لبثت قال لبثت يوما قال كم لبثت قال لبثت يوما أو بعض يوم قال بل لبثت 100 عام الله الله نعم فانظر إلى طعامك وشرابك لم يتسن وانظر إلى حمارك ولنجعلك آية